على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في التطير أي من النهي، أي من النهي عنه والوعيد فيه. والتطير هو التشاؤم، والطيرة شرك، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنة أي على هذا الوزن غيرهما. هذا من ناحية تصريف الكلمة. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. أهل الجاهلية المشركون كانوا يتطيرون ويتشاءمون ويرجعون عن مقاصدهم وأسفارهم، وهذا شرك وضلال، فنفاه الشارع وأبطله. الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل الطيرة وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر. الطير والضباء هي بنفسها لا تدري ماذا يحدث لها، فكيف تخبرك أن هذا خير وأن هذا شر؟ هذا كله من وساوس الشياطين، نعوذ بالله. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج، قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. إذا ذهب الطير أو ذهب الغزال من جهة اليمين يقولون هذا سانح، ويتفاءلون ويستمرون. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. إذا ذهب جهة اليسار الطير أو الغزال يتشاءمون ويقولون هذا شر ويرجعون، وهذا كله من وساوس الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح. إذا جاء الطير من أمامك أو الغزال يسمونه ناطح ونطيح. والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. هذه وساوس شيطانية وأمور جاهلية. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه أبطل الطيرة، فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء أو يتطير من شيء. والمسلم حينما يخرج من بيته دائما يدعو بهذا الدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عند الخروج: بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل يحفظك وييسر أمرك، فلا تلتفت إلى وساوس الشياطين. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، إذا قال المنافي لكمال التوحيد يعني أنه من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أن الطير أو الغزال فيه تأثير يصير شرك أكبر، فلا يجوز التطير مطلقا. قال: ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. فالمسلم لا يعتمد إلا على الله، ولا يعتقد إلا في الله، لا يميل إلى هذه الأوهام والأوساوس الشيطانية. قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما أصابهم بسبب ذنوبهم، وكل ذلك من عند الله عقوبة لهم. المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد رحمه الله وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى عليه السلام وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله عليهم الصلاة والسلام. فدل على أن المشركين والكافرين يتطيرون، ولا يجوز للمسلم أن يتطير ويتشاءم. قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه عليه السلام. قوله وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم، أي ما أصابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، أي هو الذي جر على نفسه ما أصابه بسبب الظلم والبغي، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله عز وجل يجزي المسلمين ويؤاخذ المجرمين. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره أي مثله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. اليهود والنصارى كفار، إذا سلموا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لا تقولوا وعليكم السلام، قولوا وعليكم، لأن السلام لا يستحقه الكافر. السلام دعاء عظيم لا يستحقه إلا المسلم، لأن معنى قولك السلام عليكم معناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل سوء، دعاء مبارك، فالكافر لا يستحق ذلك. كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم وهو نصراني يدعوه إلى الإسلام، قال: سلام على من اتبع الهدى، ما قال سلام عليكم لأنهم كفار، سلام على من اتبع الهدى. قال ذكره ابن القيم رحمه الله. قوله تعالى: أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، أي قلتم طائركم، تطيرنا بكم، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة رحمه الله: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، بئس ما صنعوا. ومناسبة الآيتين للترجمة، مناسبة الآيتين للباب، باب ما جاء في التطير، أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، فالمسلم لا يتطير ولا يتشاءم، بل يتوكل على الله جل وعلا، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم أبغضهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير فأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، المرض لا ينتقل بنفسه. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يقولون أن المرض ينتقل بنفسه، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، العدوى باطلة، المرض لا ينتقل بنفسه. ولا طيرة، أبطل الطيرة، أبطل التشاؤم. ولا هامة، هامة قيل طائر من طيور الليل البومة كانوا يتشاؤمون منها، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول أن القتيل إذا قتل تخرج رأسه من القبر وتقول خذ ثاري، وهذا كله من أوهام المشركين، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا صفر، كذلك الصفر، هناك دود في بطون بعض الناس كانوا يزعمون أن ذلك يعدي، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم العدوى. ومنهم كان يتشاءم من شهر صفر، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشاؤم والتطير للشهور والأيام، الطيور والضباء وغير ذلك كله باطل، أخرجاه البخاري ومسلم رحمه الله. زاد مسلم رحمه الله: ولا نوى، كان المشركون يقولون مطرنا بنوى كذا، ينسبون المطر إلى النوى، وهذا شرك. النجوم ليس لها تأثير في مطر ولا غيره، النجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون في البر والبحر، وكان المشركون يقول المطرنا بنوع كذا، فهذا شرك وكفر وضلال، المطر من عند الله لا تأثير للنجم فيه ولا غولة. هذا أيضا في أمور الجاهلية كانوا يدعون أن الشياطين تتلون وتضل الناس، فأكثر من ذلك الشياطين لا تقدر على شيء إلا بإذن الله. قال أبو السعدات: العدوى اسم من الإعداء، فالدعوة يقال أعداء الدعوة، يعني إذا أصابه إذن ما بيصاف للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل أمور الجاهلية، المرض لا ينتقل بنفسه، وقال غيره لا عدوى وأسم من الإعداء، وهو معاوزة العلة المرض لصاحبها إلى غيره. والمنفي الذي نفاه رسول عليه الصلاة والسلام نفية آية العلة أو إضافتها إلى العلة، يعني أن المرض لا ينتقل بنفسه، والأول هو الظاهر، يعني أن المرض لا ينتقل بنفسه. وفي آية لمسلم رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد مرض على مصح، أي من كان عند أبن ضرباء لا يبقيها في الإبن الصحاء. فهذا ليس فيه إثبات العدوى، وإنما فيه النهي عن إدخال الإبن المريضة غيرها على الصحيحة، خشية أن ربما يقدر الله أن تصيب تتجد إلى الصحيحة فيفسد عقيدة المسلم يعتقد العدوى دفعا يساوس الشيطان. قال لا يورد مرضا على مصح، وليس فيه إثبات عدوى، بل فيه دفع يساوس الشيطان حتى لا تفسد عقيدة المسلم، وقد يمرض قبل فقد تم عقيدة الصحيحة يعني لا لا أعتقد له. ربما يظن أن هذا العدوى فدفعا لهذه الوسطة الشيطانية قال لا يورد مرضا على مصح. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتطع على حديث لا يورد مرضا على مصح، حتى أن حديث الأعلى فرجع وقالوا سمع الله تحدث به، سمع الله تحدث به. قال أبو مسلمة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا أدري هل نسي أبو هريرة أن نسخ أحد العلم الآخر، ليس هناك أصل لكنما أن صلى الله عليه وسلم قال لا يورد مرضا على مصح، وفعل معتقد أن مسلم حتى لا تفسد على مصح. وقد روى خمس لا عدوى جماعة من الصحابة أن سمع جابر بن عبد الله كائب بن يزيد عن عمر وهذا رضي الله تعالى عنه، وفي بعض رواه هذا الحديث كثير من الأجيال كما كثير من الأمة الجدار لا خطير فتبع على السلامة فتقطع لهم أبدا والآن قضى مرض خطير فتبع عليها فهذا من المريض على كثير من الأسد فهذا ليس في عدوى وإنما طبعا لوسط السؤال فقد اتبع على الصحيح أمر فيظن أن العدوى فدفع له الوسوسات الأكثر من العدوى على كثير من الأسد. Yeah,